شبكة الرواد التميمي تقدم. كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جاف الدنيا وناحا تغارب عينه العبرات حرا يناغي الدمع قد نسي المراحا فأبصرني وفي عينيه برق فشاق الهم قلبي واستباحا فقلت ومقلتي سكبت دموعي رويدك يا صغير دع النواحا فقال أنا يتيم قلت كلا فعين اليتم من فقد الصلاحا فخالطت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولى وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أيا عمه أرجوك السماح صغار الحي نادون يتيما وكل القوم قد عافوا امتداحا أحقا لن يعود بي فمن ذا يسليني لمن أشكو الجراحا وهذا الهم شيبني صغيرا أناجي الدمع أرتشف الجراحا وكل الأمنيات غدت سرابا مع الأحلام تصطحب الرياحا تذكرت اليتيم وما حباه إله الكون من خير متاحا فقلت مغالبا حزني وقلبي كواه الحزن ممتشقا رماحا بنيك فكألهبت الحنايا بهم قد حاوى حتى البطاحا بني بني لا تحزن فإنا لك الأحباب فلترجو الفلاحا لك الأصحاب فلنمضي سويا نعيد المجد نرتقب الصباحا فغالب يا حبيب القلب هما وسل النفس وامنح المزاحا فودعني يكشر عن ثنايا وسر النفس قد بان ولاحا وأطرق ماشيا يدعو إلهي وودعني بدمع واستراحا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net